in qiyaaska markay saxa marka mantiqiga ahi yani marka waa qadci waa qadci isagaaba marka dib ka keen doona adigu bayda mu ku ishaari doona marka qiyaaska waxa weeye iqtiraaniga waxa la yiraahdaa an takuna natiijatu fi madhkuratan bil quwwa inay waxa weeye natiijada yani ka dhalan doonta yani inay tahay mid lagu sheegay bil quwwati quwwa lagu sheegay bi macna waxa weeye aan marka si cad loo sheegin bi maadati aduna suratiha yani waxay ka dhalanaysa la sheegay laakiin yada lafteedii marka bidaat lama sheegin yani waxa bil ficil iyo bil quwwa wa istilaah isticmaalan hadda wuxuu ka tilmaamayaa uga jeeda yani maadadeeda yani marka waxa weeye ayaa lagu sheegay laakiin suuradeeda bi macna waxay ka dhalanayso oo laga qaadan karaa lagu sheegay laakiin marka iyada lafteedii marka laguma sheegin suuradeedii laguma sheegin yani marka kaasaa waxa la yiraahdaa qiyaas iqtiraaniya ayaa la yiraahdaa waxaan u geli karaa markaysa waxaan waxyaalaha marka la yiraahdo shartiyaadka markaysaga muttasilka waa geli karaa yani xamliyaadkana waa geli karaa bay yiraahdeen yani marka waxyaalaha marka la yiraahdo yani akhbaarta yani marka iyagana marka waa geli karaa sida marka waxa weeye haddii la yiraahdo alwuduu qurbatin wa kullu qurbatin tushtaradu fi niyya yacni waxa weeye wuduugu ama waysadu waa qurbo waa cibaado cibaado kastana niyaa loo shartiya yacni waxa weeye natiijadii yacni laguma sheegin suuradoodii oo lama odhan waysada niyaa loo shartiya natiijadu waa taas labadii muqadimii hore la sheegay ayaa si laga fahmayaayo yacni maadada marka isagaa niyo in loo shartiyo waxaa laga fahmayaa laga qaadan karayaa yacni marka isagaa labadaas muqadimii hore ee markaa la sheegay ayaa laga fahmayaa marka suuradeedii laguma sheegin oo lama odhan alwuduu tushtarad fi niyya lama odhan laakiin maxaa marka isagaa lagu sheegay maada ahaan baa loogu sheegayo wax kasta oo qurbo ah niyya loo shardiya markii lagu yiri waysaduna waa qurbo yacni waxay ka dhalan karto oo laga qaadan karo ayaa lagu sheegay in waxa weeye waysada niyya loo shardiyo marka waxaa loo odhanayaa waa qiyaas iqtiraaniya yada shardiyaadka markuu garana waxa weeye waa in la yidhaahdo كلما كانت الطهارة وضوءا كانت قربة وكلما كانت قربة اشترطت فيها النية يعني طهارة مركز سيوي سأهات وقرب يعني مركز قرب كستنا يعني النية الله شرطية يعني مركز شرطيات كدش متصل كان مركز سقا تاس أو كلوي يعني وحوية تاس أو كلوي حمليات وحلقات المامة أخبار وحملك وحل يا ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه يعني مركا شيء شيء لا سوى أما شيء شيء لقنا فيه أي مركا إسقى حملك الليل هذا يعني ضابط كقياس يعني استثنائك وحل إلى هذا أن تكون النتيجة فيه مذكورة في القياس بمادتها وصورتها هي أو نقيضها يعني قياس كاستثنائك وحل إلى هذين يعني وإن مركا النتيجة أي تهيمد لغو الشيء قديسة يعني قياس كاللغو الشيء قديسة waxa lagu sheegay maadaahan iyo suur ahaan labadaba waa loogu sheegay ama wax ku naqiid ah oo marka liddi ku aba marka isaga lagu sheegay wax ku liddi ah ayaa marka isaga lagu sheegay ama marka caynta marka isaga natiijada lafteeda ayaa maadaahan iyo suur ahaanba loogu sheegay waxaanu marka isaga u qaybsanaa buu laba qaybood shardi muttasila iyo shardi munfasila ayuu u qaybsanaa baabu shardiyaatun buu galaa يعني حمليات كما قال بمعنى أخبارت مركي سقى مجرد كشرط كمرن ما قال أي نوت المميه نوع الشرط جا مركي سقى متصل كا يعني وحى ويري وحى مركا يعني أن قن يا فالشرطي المتصل أعني المركب من شرطية متصلة لزومية ومن استثنائية ضرورية يعني وحى يسكت سارين يا يقول ياي شرطية متصلة لزوم لا نسبية يا وحوية استثنائي ويسكت سارين استثناء يقول إسكت سارين يا وحوت المما يا لكن بعد ضباب الاستثناء الله استعماله استثناء استثناء النحو جاها لو جمت شيءه لكن مركا منطقة مركا يسجى حق يسا يعني لكن بوحوية قانين حرف استثناء أي مركا ويا قانين واستثناء واصطلاح مركا يسجى قليها منطقة أجارة وهي وإلى جريهم مركا وحو يعني المما يا أولي يعني لا أفر قيبوت أما أفر صورة أيا كدر لنسا وكأيما نسا أفر تا صورة لبنا وحيهين صحيح بيهين لبنا وحيهين مركيسا وحن مركا وعقيم ويقوى مدريس وحن مركيسا وحن مركا كما إيما نيا نتيجة صحي كما در لنسا لبنا نتيجة صحة كدر لنسا لبنا نتيجة صحة أيا مركيسا كدر لنسا مركا وحوية نوع سكر وحيتها وإن لجلاده لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا أدوك سبني آدم نقول لها حيوان بو نقول لها أدوك سبني آدم نقول لها حيوان بو نقول لها لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان يعني مركا وحوية حيوان معها وحتى حيوان معها وحكرنا لنا إنسان معها أدانو حيوان أهين لما صورة قالها إنه إنسان نقضى مركي سقى واحد لعكرة واحد لعكرة يعني مركي سقى ما وحكى له مركي سقى حال مركي صورة قالها صورة سوى صورة صحيحة مركي سقى حال مركي كرنا لنا إنسا ساصل لها يعني هديئة تلاهضه يعني وحوي لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان فهو حيوان بكرا لبدا سوى منتج لبدا عقيمك يحوي وإلا إجازة لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه غير إنسان يعني مركا وحوي إنسان معها يعني فهو غير حيوان لما أرنكره ويحدي عكرت مركا يسقى إنه حيوان نقضة ويسقى إنسان هاي وحانا دي عكرت إنه مركا يسقى مركا نقضنا حيوان نعانو نقض تاسوى صورك عقيمك هاي كمي صور كعقيم كه أي مركب يتلاكم يعني مركب وحلم إذا دويل هذا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا يعني لكان حيوان لكنه حيوان لما أنكر فهو إنسان هي غير إنسان صنع وهي إنسان بن غنكرة يعني غير إنسان بن غنكرة يعني مركب مذو البوان غنكرة مركب لوضع عقيم كه أو حقلها ليس كجرنا يوم قعيون بأسس السميات لكن هو مركب ليس كفه مكره يا أسمابهم بيكون مقعابين السميات مركا تاسي وحي تهي يعني أفر تيس الصورة شارحنا مركي سقوى بيامين ياسفة عمبو مركا أو تلمامية وحا مركا ويري وحوية مثلا لبا مركا عقيمة وحبكر دالنين يعني وحوية يعني نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم يعني لا يقتضي نفي الأعم نفي مركا شيء خاص كإلا نفي شيء عام كإلا نفي كدال الميسو فهو غير إنسان مركا تلاهده فهو غير حيوان يفوه حيوان من نبك اللازم ما يل يعني مركا كمان لازمي مركا ذو حوية ترى هذا مثلا لو كان هذا إنسانا يعني مركا ذو كاس إنسانا هلا لكان حيوانا لكان حيوانا لكنه حيوان شيء عام صدقين يعني مركا يعني وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص شيء عام كتريتانك وترى شيء خاص كإنه ترى كلازم ما يل شارح وبيامينية مركا نوع كلا وحي تهي كاسي وحوي وشرطيه شرطيه متصل كا شرطيه منفصل كا وحوي هاي يسقون صدح قيبض بمركا وقيب سما صدح قيبض أي مركا يسقى وقيب سما مركا صدح قيبض يعني وح مركا يسقى النقنة يعني النوع مركا ليلاده يعني مانعة الجمع والخلو معا يعني مانعة الجمع يعني فقط مانعة الخلو فقط يعني صدح ذا قيبض بمركا يسقى كيمانية صدح ذا قيبض أي مركا يسقى كيمري وحنا شرطية منفصل لو يري وأي مركا يسقى حن مركا يعني لكن أي جلسة وح مركا يعني وح جل يا هذا الكي هراي يا هذا الك يعني مركا ضمبة وح مركا لما جملة كلا دقيين ووح وقولي مثلا يعني النوع مركا يسقى اللي يراده مانعة الجمع والخلو يعني اللي بدأ قيبض بقى هنا يكمل ناتو هنا يكرنتو وح هنا يسورو بكري اللي بدأ الشيء اللي وش يغير إنه وضع كلمان مدعك أي وضع شوغا إنه وضع مقناضان مدعك فالله بدأ إلا بإلا من نواة شوغا من نواة مقناضان وعقول العدد إما زوج وإما فرد تراض لبا مدوية أما وحوية واترا يعني مركي إساقا فردي أو بمعنى وتري أما واترا مركي الزوج أهو مركي إساقا يعني لمان وبمعنى وحوية اسمه لسا لبا دعا وحوك مدحية مرك أفر صورة كيمان أفر تقيب ودوه منتج طيب قيب ولا بوا صحيح نقول ولا مرك يسوى حن مرك ولد صحيح كيمان واحد تري مرك يسوى العدد إما زوج إما فرد وإما زوج لكنه يعني مرك يعني فرد فهو غير زوجي وحيدار يسوى مرك يسوى هذا ترى هذا وامد إن الزوج أهل هذا ترى هذا فردي يعني مرك يسوى وحيدار يسوى غير زوجي هذا ترى هو غير فردي وحيد الله يسمى مركا عكسي مرنا عكسي بيد الله يسمى مركا يساحن مركا يعني عين تهري كهري دلس هدي وحوي الله الشيغة يعني مركا كدم بها دي الشيغة وحيد الله يسمى مركا يساحن مركا وحوي النقيض كهري haddii kore la sheegana naqiidka ka dambay dhalaysa, naqiidka ka dambe ayay dhalaysa. Haddii ka dambe naqiidkiisa la sheegana caynul awal bay dhalaysa. Haddii ka hore marka isagaa naqiidkiisa la sheegana caynu taali bay dhalaysa. Marka waxa weeye haddaad tiraahdo alcadadu imaa fardun wa imaa zawjun laakinahu fardun fa huwa gayru zawjin, alcadadu imaa fardun wa imaa zawjun fa huwa zawjun, yani marka fagayru fa huwa gayru zawj laakinahu zawj laakinahu zawjun fa huwa gayru fardi, marka naqiidki bay dhalaysa. Haddaad marka isagaa naqiidka ka hore ama ka dambe sheegtana caynta labada kaas sheegtay mooye ka kalun bay dhalaysa. waxaa tiri alcadadu imaa yani zaw imaa fardun wa imaa zawjun imaa fardun wa imaa zawjun laakinahu gayru fardin fa huwa zawjun fa huwa zawjun wa in caynta kala dhaasha. ama waxaa tiri marka isagaa alcadadu imaa fardun wa imaa zawjun yani marka fa huwa gayru yani marka zawjin fa huwa fardun may noqonay. marka afarta suura waa mudij waa wax iska fudud, magac un bay u bixiyeen. noocii labaad waxa weeye huwa ma kana fihi tanafur bayna tarafay alqadiyati fi alwujud faqat duna aladam wa nooca yidhaahdeen maanicatu ljamci yani marka waxa weeye faqat ama almujawizatu lilkhuluud yani waxa weeye in la kulmiyo inay kulantaan suuragal ahayn laakiin inay wada maqnaataa waa dhici karta, inay wada maqnaataa waa dhici karta. isdiidmada labada taraf ee marka isaga qadiyadu ay isdiidayaan xagga joogitaanko keliya waa inay noqotaa xagga cadamka aynay noqon. marka iyadana waxa weeye waxaa ka imanaya afar suura ayaa ka imanaya, labana waa caqiim labana waa muntij, labana waa caqiim labana waa muntij. waxa uu kugu yidhi allownu ima abyadu wa ima aswad, midabku ama waa cadaan ama waa madow, ama waa cadaan ama waa madow buu ku yidhi. markaasaad waxaa tidhi laakinahu abyadu, hase ahaatee uu cadya, waxay dhalaysaa naqiidka ka hore waa inay dhashaa ka kale naqiidkiisa waa inay dhashaa. fa huwa abyadu waa cad yahay, fa huwa gayru aswad waa midaan madoobay. wuxuu ku yidhi allownu imaa abyadu wa imaa aswadu laakinahu aswadu, waa inuu ka kale lidkiisa waa inay dhashaa. fa huwa gayru abyad, laakiin haddii aad tidhaahdo alcadadu allownu imaa abyadu wa imaa aswadu laakinahu gayru aswadi, ma dhali karto marka isagaa caynta ka hore caynta ka kale iyo marka isaga waxa lidkeeda toon, waayo waxa weeye maanicatu ljamci yani marka isa almujawizatu lilkhuruuj. oo haddaad tidhahdo marka isagaa ma madooba inuu cad yahay ka dhalanayso, waayo waxa dhici karta inaanu cadayna uu cad yahay. haddaad tidhahdo ma cadana yani marka isagaa inuu markaa madow yahay iyo inaanu madoobayn midnaba ka dhalanayso, waayo waxa dhici karta marka isagaa labada midnaba inaanu ahay ayaa suurtoobi kara. marka afartiisa suura waa saas, shaarixu si fiican buu bayaaminay. noociisa saddexaad ee ka imanaya waxa weeye noocaas shardiyadaas marka isagaa munfasilka ah, waa waxa marka uu yahay isdiidmada marka darafka labada daraf ee marka isagaa qadiyadu xagga cadamka oo keliya waa inay tahay, tii hore xagga wujuudka eedso maaha, ta kale waa inay xagga cadamka tahay, xagga cadamka tahay. tii hore un marka isaga waxaad markaa lidkeeda ka dhig, waxaad tidhahdaa un marka isaga aljurmu yacni marka isaga waxaan imaa gayru abyadin wa imaa gayru aswadin, yacni marka waxa weeye shaygaas marka yacni mutuul kale ama marka isaga yacni inoo muuqdaa ama waxa weeye waa midaan caddayn ama waa midaan madoobay, halkii gayrun geli ama waa gayru abyad ama waa gayru aswad bani. markaas tiraada waxa weeye fa huwa abyadu yacni waa gayru aswad baa marka isagaa ka dhalanaysa. haddaad tiraahdo marka isagaa fa huwa aswaduna waa gayru marka isaga waxaan markaa abyad baa ka dhalanaysa, laakiin haddaad tiraahdo marka isaga waa gayru abyad waxba dhali maayo oo inaanu cadayn inuu madow yahay iyo inaanu madoobeyn midna kee samayso. haddii la yidhahdo markaisa waxaan markaa waxa weeye waa midaan cadayna inuu madow yahay iyo inaanu madoobeyn midnaba ka dhalanayso wahakada. afartaas suuraa ka imanaysa waa misaalkii hore oo kale ayuu mushabahaa gayrun baa lagu siyaadiyey. marka kaasina sidaas iyada ayuu markaa waxa weeye yahay. marka waxa weeye noocyadaas marka isaga waxaa la yidhahdaa qiyaas istitnaa'i iyo qiyaas iqtiraani ayaa markaa la yidhahdaa, qiyaas istitnaa'i iyo qiyaas marka iqtiraani. yacni iqtiraani waxaa loogu magacaabay ka hore yacni marka natiijadu waa ku lamaan tahay oo marka isaga waxaan munfasilo markaa kama aha, munfasilo kama aha natiijadu. kan kalena istitnaa'i waxaa loogu magacaabay natiijada yacni marka isagaa iyo shayga waxa u dhexaynaya iyo muqadimaadka waxa u dhexaynaya yacni marka istitnaa baa u dhexaynaya, xarfu istitnaa oo laakin ah وإصطلاح منطقي مركي سروحنا إستثناء ومقعابه عكس هنا وحوي وقياس العكس وحل إلى ذه وحوي وإثبات يعني مركا نقيض الحكم لمعاكس إثبات عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكسه ما في العلة يعني حكم يعني لتكي إن لاصقه يعني شيء يعني مركا مد يعني شيء مركا شيء كل الدئة يعني وحا لو قصق يعني تاي علادة حق إذا إني لد إسكغيه لما الشيء بقى حق علادة مركا عكس إسكغاه لما ذا حكومة الله سقيا وإنه مركا عكس إسكو النقضان سيدي علادة هدو أي عكس إسكو طاي أي متعاكسان ويه يعني وحا كم إذا حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر يعني مركا وحوي حديث كاس وحا مركا يسقى حان مركا وتلمام يهدو حاران تيبا shaawadi hadu xaraan markii saaxan markaa uu dhigo siduu dambi markaa uga kasbanayo oo ugu dambabayo ayuu hadu xalaal dhigana ajar uga helaya sidaas iyada ayaa markaa waxa weeye waxay ku tilmaamay culimadu qiyaasul aksi minhu markaa yaani istidlaalku kamid ah ay qiyaasul mandiqi qiyaas ka mandiqa loo nisbeeyo wal aksi ah sheekhu wuxuu rumayn sheegayna saawuma naqan baalka قياس المنطق مركا قياس كمركا يسوى حال مركا منطق اللون نسبي والعكس قياس كمركا يسوى يعني عكس اللون نسبي قياس كقياس العكس مع عكس اللون نسبي ولا تشيد يا عكسي ونقول يا نظم يدرتي مركا واحد كورن كرتا قياس عكسي واحد رن كرتا مركا يسوى حال مركا وحوية قياس عكس اللون نسبي ولا رن كر هدي يعني مركا تشيدست يعني مركا لقري مرا قرالا هن وما بقرين بو قياس العكس ليس كراك يعني ومنه مركا يعني استدلالك كم إذا هذا يفقد شرط شرط إن لوايو دون اللبس مركا يسقى ديهتان مركا لا أنتد أو واحدة يعني ديه ما أو ديه ما يأيني مركا يسقى تشري أو شرط يا مركا يسقى دي لوايو وعكا لازم يا مركا يسقى مركا مشروط كنا إن لوايو ولازم من إعدام الشرط عدم مشروط لذا ذي الضبط وذيك ورأو صومري مركا وحوية شرط يا وحلورنك ما يلزم من عدم إلى عدم أو هي عدم كيس عدم كاللازمه يعني مركوية مركباب الاستلال بكمت ثم انتفى المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى ثم انتفى المدرك انت هذا بدأت مركيسة يعني شيء مركا الدليل كيسة إن لوايه مما يرتضى وحل قرر لنقضى بكمت هاي يعني مركا أي كونه من الاستلال كذا وجود مانع وجود مانع مانعين وشوق أو مقتضى أما مركا يسقى مقتضي إنو تشوغو وحكم كي مركا يسقى كان سنة يا إنو مركا تشوغو كذا مذكور كالصوشة يقول الله مدى هذا وحينوتي الماما يا أنواع الاستدلال كوحكم إذا إن شيء الدليل مركا يسقى شرعي إن لوايو شيء الدليل شرعي أما واجبين يا أما تحريمين يا إن لوايو يعني وحل قادن يا مركا عقلي أهان استصحاب الأصل وحل يجهده وبراء الأصلية مركا يسقى حل مركا لقادن يا وعقلك مركي يسقى حقه إذا مركا لغو قرطي إن قفك وحان جليل كسو أرورين يعني لغو كلفين مركا تاسنا وحال أورانيا وحوية يعني باب الاستلال كتر سيئة يبال أورانيا يعني باب الاستلال كظني أهم بانا مركي يسقى حان مركا لو دليشنية مركا سيدا سيادة أوي وحكا للم إذا شيء قادي مانع تشوقه أما مركي يسقى أسباب مركا واجب سادي تشوقته يدنا وحي كمتاهي استلال كمركي يسقى موانع للدليشنية أما مركا أسباب تلدريشن هي وعي كميتة باب الاستدلال بي كميتة يعني وحا الله الضفدين يا مركا يساقى مدرك وحا محقق ومركا يساقى تعقيبين يا أولي هاي يعني شارح ومركا يساقى وحان لاي هاي ناظمكو شرح يسا وحا ويمدرك بالا إله دا وحان مركا يساقى وحان مركا وتلمامي إن مدرك الله الضفدين يوميم كالخردق يساس يدا أبو مركا تلمامي بولي يعني ناظمكي كتابك النظمي يعني حاشي هذا شرحنا وحا لقو تلمامي إن السلاس السلاس فوق هذا الشائع كتاي أي حاشية يا رب بمعنى لقكر قري يعني مركا وعدك لقكر قرطي أي مركا تلمانطي لكن أرن كاس مركا يسقح فوق هذا أكتو ذك الشاعي وحو محقق ليهي صاحب المصباح فيومي شيخ اللي يلهده المصباح المنير يعني وكتاب مجلدة وأصل كيس اللي قلت لك لي يعني ألفاظ غريب كي مركا يسقى الرافع كو استعمالي يعني كتاب كيس شرح الكبير أي مركا يسقح المركا يعني كسميي يعني إنه مركا شرحه مركا سويس كان نقضي قاموس لبيع اعتماد النقضة وإيا لا مكتوده وكتاب مركا يساحا مركا مفيدة هذا العلم وحوى النقلية مركا يساقوا اعتراضه وحوى مدركوه مركا صوابكونا وحوى يعني يهي يعني مركا سلا مسبح مركا كنت جاي في يومي مركا يسقى سلو كنت جاي مصاب ويا مدرك ويا ثم أنت في المدرك أنت هذا بعد مركا يسقى مدركه يعني مركا وحوي يعني مركا كلا إدراك يلها ليليه ومركا يسقى أهل دليل كي مما يرتضى وحلا جرى لأنه قضيبه كم يديه هاي إنه استدلال كم يديه هاي كذا وجود مانع مانع شوقتان كوتشوقة أو مقتضى أما مركا يسقى مركا وحكم كي كان صدى أسباب فيها يعني مركا إني تشوكتو كذا مذكور كلا صوشة غير لم يدعى طيضا مركا وحي كم يتعي يعني باب كاس مركا باب الاستدلال ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي ومنه مركا يسقى استدلال كم يدعى هذا الاستقراء يعني تتبع للرعراع بالجزئي شيء جزئي على الرعراع على ثبوت الحكم حكمين وكسو غير يقول الرعراع للكلي كل غوسو غير وحاوينات الماما يا انواع الاستدلال كو حكمي ده هذه وحليا الاستقراء وتتبع يعني مركا ايا كمي ده هذه يعني مركا ذات استقريت البلد بمعنى تتبعته تتبع يعني تتبعته يعني وان راعي قرية قرية ما نور راعي تاسي ذا مركا يسقى اللي ده مركا وحوية شيء قادي مركا استقراء يتتبع لقو سمايه الجزئيات ك يعني مركا بضل الراعه ودينا اللي وقاده واحد جزئية طالع سواء يستمو يان الصورة كرو عينك الصينان لحينين يعني الصورة ذا مركي تقوى اللي هذه الشيرية مركا لبقى يبض بوقع بسماء إن صور كالكلا أردن مركي تقوى اللي قول يستي إن لأركوه وحكم كودو سلاك بدلية إيا ما يا مركي تقوى إن فربضنا صور كاكم إذا إن لأركي ظنك غالب كنا إتهاي قوة كلا أن لأرقنا إن إلمي ديه مركا وحوية مدنا وحن نقونا يا قطعي بيلا هذي مدنا ظن يقول نقونا يا مركا واستقراء يعني كامل أهل استقراء ناقص صبي وقيبيا ومرفع بضن أهل العلم وإشياء استقراء يتتبع بالوقوع هذا مركو كلية هي وحوية كلام هو اسم هي فعل هي حرف يعني مركي يسرح المدليل بقصة رايح قال الوقوع هذا استقراء يتتبع بين علماء قصة مليون اللغة دي عربيات طيب بارين وحن صدح لهم مدنا ما نقرين وكوائي سيدا ساولد بوحي إلى هذا وصدح لهم مركي يسرح مدهانو مركي ليهين مركا وحوية ينوت الماميان يعني وحوية أحاديث تقيبه ذا أي مركا ينو الشيغية يعني مكا حمحيكو قادين وقيبها وقيب سم وإليه المتواتر يا أحد استقراء يتطبع بها مركا لقوه قادين وهكذا مركا وحوية وحفر بضان وأهل العلم وأي الشيغان وحلقوه قادين استقراء يتطبع أي مركا يسقى لقوه قادين وحو مركا يعني شيخ تلمامي يعني استقراء يقياس كأصولي يقياس كمنطقي يعني هدلة وقياس كمنطقي كل بان لدلي شنية جزء بان لدلي شرية قياس كمركة يسرح المركة يعني أصولي ما يعني شرعي أنا جزء بان جزء لدلي شنية لا بشي جزء اللي بدو بيهين بان لدلي شنية قياس كمركة يسرح المركة اللي هذا استقراء أنا يعني جزء بان كل لدلي شنية يعني مركة سدعة صدح وفرق وقود حياء كل دويهين مدو حوية جزء بان جزء لدلي شنية وقياس كأصولي الشرعي مدنا وحوية جزء با كل لودري شنيا وحوية قياس نوعا استقراق اللي يلاده يعني مدنا وحوية مركي سرح المركة كل با لسودري شنيا جزء با لودري شنيا وقياس كمنطقية وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل ناظمك وكسون نقلنا يا مركة هذا الكا يعني سلمك أو كسون نقلنا يا أخضر مركة وكورنا يا سلمك يا منطقة قصابصا وإن بجزئي على كل استدل يعني مركا اي وين استدل لها دي لدريشده بجزئين با لدريشده على كل با لدريشده فذا بالاستقراء عندهم عقل وحلقوا اقوانصده كاستقراء يعني مركا علماء دا اكتوده وعكسه يدعى القياس المنطقي سيدا لدكي سو ان مركا جزئي كل ان يعني مركا وحوية كل جزئي لدريشده كل لدريشده وجزئي لدريشده يا يدنا وحلو يقانا مركا يسا قياس منطقي يعني العالم حادث وكل حادث العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث يعني مركا يسوى محل لودري شدي مركا عالم كل إنه حادث يا يسودر هي شيء كل يا لودري شدي وح قصته وتغيره إنه حادث يا يبل لودري شدي مركا كل قاسل لسودري شيء جزء من الدنيا اللوصو وهو الذي قدمته فحققي وحيث جزئي على جزئي حمل لجميع فذاك تمثيلا جعل مركا التمثيل وحيكون كعابان قياس كالشرعي أبي قياس التمثيل بالجهل ومنه الاستقراء ومنه استدلالك كم إذا هذا الاستقراء يعني مركا وحوية رعيتان لرعراع بالجزئي جزء لرعراع على ثبوت الحكم أي الاستدلال استدلال الاستقرائي صاصة إنه قرأ يسمين باب حد في المضاف يعني مركا استقراء إلا الدليشدو رعيتان إلا الدليشدو بالجزئي جزء الرعاعي وعن حكمك وحان أهي لجهلين إلو دليشد على ثبوت الحكم حكمين وكسو غيهي للكل كل كسو غيهي إلو دليشد أياكم إذا هذا يعني وحكم إذا هذا مركا استلال فإن يعم غير ذي الشقاق فإن يعم هدو عم موذ قارو غير ذي الشقاق تان نزاع أي خلافك وصاحبك أوحي أنا هاي نوردان فهو حجة حجوية بالاتفاق وافق سني لسكوا وافق سني وحجك وهو في البعض وهو مركز استقرار وانتصب وابتر صدي يعني إلى الظنبوك وابتر صدي إلى الظنبوك وابتر صدي في البعض يعني بعض مركز يعني استقرار الرارة وهو استقراره في البعض مركز بعض قده انتصب وابتر صدي إلى الظنبوك وابتر صدي يسمى وحلقم مقعابا لحوق الفرد فرد يمرك يسقى هليلك وهليلة بالذي غلبك غالب نقضي هليلست وهليلة يا عيال لغم قعابة يعني وحوت الماما يا استقراق التام يا ناقص بوقع بسماء نوع تامك إذا ما يسكتيرني إنه حجة شرعية يا هاي خلافكم السقنا نوع مركا يسوح المركا ليلاده يعني مركا استقراء ناقصة وحيطة أشياء دي مركا جزيات بضان إلا راعود دينا اللي أقاده جزيات كحكم كودوين عين كيه حكم كودو ينعين كيه وعكم إذا فقادوا أشياء بضن الشيغان والشافعي وكلمات كلية أقل الحيض وإنتاس أكثر الحيض وإنتاس أكثر الحمل وإنتاس يعني أكثر النفاس وإنتاس كل ذلك من حكم الصغير استقراء يتطبع دمر كيبا الله ورئيستي مركي دمر كيلا ورئيستي با وحا اللو قادة قف دمر وإنتاس كبضني ووحو إنتا وح كبضن أما حيضا أما النفاس دا أما مركا أوريالتا إنه نتشري تطبع عينك سيدا للرعاية سيدا سوارك دمر كيلا جهلي مرك لا راعي أي واحد لما لي أنت كرني إلى متى ومرك اللي هي بعض ولا راعي شرط ما هبي هذا بعض قاسي كبضن إنه يهي أو واحد هذا نيم مشافعي دمر كمرك يسقى عالم كشوقة جدا ما تودي بركودي يعني ربع تون ما وده قارين بعد عكرت الجزيرة كوي شوقة أنت كورا يستي يقول ده ذي كوبا كوبناية لكن مرك وحوية مليه مركا دمر كامر كلا ورئيس طيبا مليه وحلا مليه كوة كلنين لم يديه وحياليه خلقائي يقص عبسان ومورها النوع عاسا قياس كمقلا هل كانوا وينقه رأسوا عرقني مركا وحاوية تنوع عاسا وحلا ورنية على كل حال قياس ناقص وحلا ورنية استقراء ناقصة وحلا ورنية استقراء ناقصة ايا مركا لورنية لكن صور كالور من هدي الراعي oo halka suura mooyaane suura kale oo saas aan la helin taa waxa loo oranayaa istiqraar dhameystiran ayaa loo oranayaa oo khilaaf kuma suugna markay isaga inuu xujiyo faa'il mar alla meeshii lagu arko inuu marfuuc yihiin balaar marka maxaa lagu soo saaray xukunka faa'ilku waa marfuuc faa'ilku waa marfuuc xaqee laga keenay dicara balaar ko markay isaga faa'il uu yago meel walba godayo faa'ilku balaar faa'ilki yago mar walba godayo mafcuulkiina saasi laagee waa mar walba nasbinaya ayaa laa marka waxa weeye waxay noqonaysa yaani in marka la yiraado waa istiqraa taama oo marka isaga dhameystiran arba sheegi jiray oo oran jiray waxa weeye hay oran jiray yaani marka kasar yaani waxa weeye yaani marka kharaqa marka isaga asawb sujaaja hadii la iska garanayo marka isaga xad marka iska waadix tahay marka isaga faa'ilka iyo illa iska nasbiya marka isaga yaani faa'ilka mas'uulka la iska guda ويسكب النانطة يعني خرق الصوب مرضي ما وحيد الله عيسى الزجاجة يعني وحيد الله عيسى مركي ساحة قرارتي تلد الله عيسى كله بين مرضة ولا سكدرنية حتى هديات مركي ساحة كورلكتو هدد حتى قدو وخرق الصوب أتراه الزجاجة كوحد الله عيسى كله بين مركي ساحة قرارتي هي قرارتي ساحة عن مرضه الشيحين ولا سكفهم يا بي مركي ساحة جلالي ويسكير اعتراض مركا مرك الشيخ وحوصلنا لهذا الكسلم كويله ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل قياس كمرك قياس التمثيل كليلاده وقياس كأصوله شرعها ينوع مرك استقراء كليلاده ومرك تتبع جزيات كالرعاعة يسي حكم ككل اللوغسوه يعني لباس من نبا قطع مرك مفايده لكن نوع مرك يسي قياس كمرك قياس كمنطقي كليلاده سقوى فايده يا قطعي معنى نوع عصو كلاب التلممي بيتك الشيخ وانو مرك على كل حال تصنع علماء قاركود باعتراض الشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى مجلد السجالات waxa uu ku tilmaamayaa arrinka ay markii isaga munaadiqadu kala farqiyeen oo ay yiraahdeen qiyaaska mantiqiga ah qadci buu faa'iideeyaa, qiyaaska sharcigiina qadci ma faa'iideeyo, dhanni buu faa'iideeyaa. Warkaasi wax saxiixa maaha, waayo marka suuro kasto qiyaas mantiqiya loo dhigay, qiyaas sharciyana waa loo dhigi karaa. Suuro kasto qiyaas sharciya loo dhigayna waa la cabsin karaayo, waxaa loo dhigi karaa qiyaas markaysa waxaan markaa mantiqiya waa laga dhigi karaa. Imika waxaasi markaysa waxaan markaa yacni marka nabiidka muskirka ahi waa xaraam baa tidhi qiyaasan cala alkhamri bijaamici aliskaari baa tidhi. Qiyaaskaas markaa sidaa u dhigta wuxuu yahay qiyaas maxay yacni markaa sharciya, qiyaas tamthiil wey agtooda muxuu faa'iideynaya marka isagaa dhanni buu faa'iideynaya. waxaad samayn kartaa marka isaga waad bedeli kartaa oo tarkiibku sidii isu saaray aad bedeli kartaa. aada oran kartaa annabiidu muskiru wakullu muskirin khamru fannabiidu khamru. marka muxuu noqday tacbiirku aad bedesho midna qadci ku noqday miyaa midna dhanni ku noqday, wax macquula maha. in la yidhahdo tacbiirka haddaad sidaan u dhigtana qadci bay noqonaysa, haddaad sidaan u dhigtana dhanni buu noqonayaa, yaxni wax suuroobi kara maaha. marka shay kastoo qiyaasu tamsiil loo dhigay qiyaasu markaysa waxaan markaa qiyaaskan qiyaasul mandiqina waa loo dhigi karaa, cagsiguna waa saasi leeg. marka warka noocaasay manaadiqadu ay yidhaahdeen yacni markaa saxiix ma aha ayuu odhanaya. waa marka mandiqa waa kuu ku ridinayo mujalladku mandiqa u gaar yeelay. waa markaysa waxaan markaa risaalada waa markaa yacni juska sagaalaad majmuuc fataawa. fa in yacumma haduu markaa istiqraagu markaa wada gaaro hayra dishiqaaqi fain yacumma haduu markaa istiqraagu markaa wada gaaro hayra dishiqaaqi, suurada markaa nizaaca u saaxiibkaa mooye inta kale oo dhan hadduu caam ku noqdo gaaro, fa huwa xujatun weeye bilittifaaqi ittifaaq ahaan buu xujo ku yahay. wa huwa fi lbacdi, wa huwa istiqraagu fi lbacdi bar gudihii markaa dhicitaanka u dhaco, intasaba waa abtirsaday ila dhanni, dhanni buu abtirsaday oo wuxuu noqonayaa xuja dhanniya. yusmaa waxaa lagu magacaabaa luxuuqalfardi, fardi marka isaga haleelka uu haleelayo, biladii galaba kii qaalib noqday haleelka uu haleelayaa lagu magacaaba. wallahu aclam. subxaanaka allah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sal allahu cala muxamed wacala ali muxamed warajixan kawna listisxaabi lilcadami alasliyi min dalbaabi bacda qusaara albaxi can nasin falam yulfa wa hada albaxu wafqa munxatim. waxaynu kusoo jirnay qaybta istidlaalka, aynu kusoo jirnay istidlaalkuna wuxuu ahaa yacni daliil wax marka ah oo aan nas ahayn, ijmaacna ahayn, qiyaas yacni qiyaasu tamthiil ama qiyaas sharciyana aan ahayn ayaa waxaa la yidhaahdaa istidlaal baa la yidhaahdaa. marka waxaynu soo marnay bacdi ka mid ah waxyaalihii marka waxa weeyaan uu tilmaamay inay gudagelayaan istidlaalka oo istiqraaga iyo ay ku jiraan yacni marka qiyaasul cagsiga iyo ay ku jiraan. marka waxa uu ihi warajixan arjaxa buu ihi kawna listisxaabi istisxaabku inuu yahay lilcadami alasli, cadamkii asliga loo nisbeeyey la istisxaabo la weheshado, min dalbaabi baabkan inuu ka mid yahay istidlaalka sida arjax. bacda qusaara albaxi yacni marka baxi yacni halka ugu dambaysa dabadeed, can nasi nas la baaro, falam yulfa dabeedna marka aan markaa la helin, wa hada albaxu baxigaas baaritaankaasina wafqan munxatim yacni marka waxa weeye munxatimun mid waajiba weeye, wafqan wifaaq la isku waafaqsan yahay ayuu waajib ku yahay. waxa uu inoo tilmaamayaa istisxaabka waxa la yidhaahdo oo qaybo u qaybsamaa, qaybta koowaad qaybta uu sheegay hadda waxay tahay waa nooca la yidhaahdo alcadamu alasli in la istisxaabo. cadamul asliga waxaa laga tilmaamayaa shayga waxa weeye haddii markaa laga waayo yacni daliil taxriimiyey ama xaaraantinimeeyey in markaa lagu xambaaro shaygaas inaan xukum sharcii ku sugnayn oo iskaga suganta ibaaxadii loodhan jiray ibaaxda asliya, wamaa min albara'ati alasliya qad ukhidat falaysat alsharciya, oo inagii hore usoo marray. marka waxa weeye istisxaab yacni la weheshanayo ibaaxadii asalka loo nisbeeyey oo xukun markaa sharciga wujuudiga ku sugan inaanu jirinin, taasoo marka caqliga xaggeeda lagu gartay oo qofka markaa waxa lagu kalifayaa inay tahay wuxuu markaa og yahay ama markaa yacni uu garanayo inay sidaas iyadaa tahay baa la yaqaan. marka waxa weeye استصحاب كاس يعني وحن نقنية باب الاستدلال يعني كم بد نقنية لكن قرط مركا استصحاب كاس للصمين يا وحي تاي ومركا يعني اللبارة ومركا مركا اللبارة وح مركا الدليل ومسألة قصوغان ودود مركا الدليل كي لوايو حال كنوع سويا حال كاس ويا وين مركا ظني غالبا مركا يعني اي مركا لغو قبا اما مركا لغو قاتا ان يعني المسألة ذا وح دليل الله حينين مركا وراء علماء وح سوي ديان شيء هديان مركا حكم شرعي كسو عرورين أصل ما وحواين محرم ياي مس أصل وحواين مباح ياي بعض كم ذا علماء وحي قبان إن أصل تحريم كوياي وأشياء ذا مركا وحوية إن قبل الشرع مركا يسقى إن محرم إسكتاي قل يا سوا حي عسكنا يانو ليهن وحلا يقال أن أتصرف في ملك الغير يعني مركا أنه لا يجوز إلا بإذن يعني مركا تصرف لغو تصرفه ملك عتك للا ذهي إن مركا يعني لا لغو تصرفا ما بنانا يدو مركا إذن أما فصح الله يستمو إياه يسكى لكم ما بنانا سيدا سيدا أي مركا يدهدين ما دام إذن مركا سيانا هين أين يكو بنانين تاسو حلقا قادنا إياه إن يعني مركا أشيادو أصل إن مركا تحريمكو إياه وحي كلاعوس كذين يعني النصوص تقار كذا تلمام يسوي حيالها مركا لحلالي مركا وحلق فهم إياه هديان لحلالين يعني إن مركا يدو إسكتها محرم إن إسكتها أي مركا لقى قاضن إياه لكن مركا وحوي علماء يعني مركا إن بضن وكم ذو حيكوتها إن أصل إباحة إتها وحان يدلي الشدين والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مركا لكم إذنكو إذن أبوري يعني إنا كو انتفاع ذان بالله أبو ريبا لغا قادنية يعني ساسي ذا بالغا قادنية وحكروا لمذا وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث كدارا قدني أمرك أهل العلم يقاركو ذا يتحسنيون النووي كميدياي وحو يسمون التلمامية يعني أشياء ذا قاركو يعني وحوية وحلوغا أمصي نحريس الليذين نحريسان أيوه إيها باربارنا وعكر الله من الحديث كالكلاء مركي سيسونا معناها معنى كل دوت المامية وما سكت عنه فهو مما عفى لكم وحكاء مصينا وحيطهي وحيالها مركا ويدين عفيي ويدين دافي أي مركا كمتهي يلا ويدين دافي أي كمتهي مركا قولك الراجح على كل حال وحوية وقولك أرنا يا أصل وحوى يعني مركا إباحة يا أصل وحوى أما تيرادين مركا يعسكذين أيرادين تصرف ملك كلو تصرفا ما بنانا إذن إلى أنتد وحيرادين علمدو وقت جا مركا يستوحنا إساس يضع طاي وحوي وعدي كت ضرورة إسامة كل باتوب يسوي إلى هنا وحوي نقن مايو يعني وحوي نقن مايو أي مركا يرادين مركا ما دام يعني أدان كت ضرورة ينن وأنا مركا كل باتوب ينن يعني مركا wax marka yani mamnuuca marka inaanu noqonayn baa laga yaaba sida gidaarka markaysa waxan harkiisa oo kale inaad ama geedka markaysa geedkiisa oo kale inaad harsato iyo wax lamid ah waxyaalaha noocaas oo kale waxa iska taayba yiraahdeen markaysa waxan waa idni yani marka waxa weeye waxa iska taayba yiraahdeen yani iyadoo aan marka idni sariixa aan lahaynin wax iska banaan weeyaan bay yiraahdeen marka istisaabkuna dhowr qaybood buu marka u qaybsamaa hadda qaybta uu tilmaamayo marka culimada badankooda ama jamaahirtooduna ay qabaan waa aadamka asalka loo nisbeeyay in la istisaabo warajixan arjax buu yiri kawna istisaab istisaabku inuu yahay weheshigu lil aadam al asliyi asalka marka aadamka loo nisbeeyay waayitaanka xukum sharci inuu ku sugan yahay laga waayo إن لو هشذا من ذا الباب باب كان ينكمد يهي استدلالك سيدا أرجح بعد قصار البحث يعني مركا قورمات يعني مركا يعني مركا استصحابك وحجان قنية بعد قصار البحث مركا وحوية باريتان هلكي قدام بيسي للسمايو عن نص نص حق يد لباريو أفلم يلفد بدنا أن لهلين وهذا البحث باريتان كاسنا وفقا منحتم وامد مركا يسوى حواجبا علمدنا ويسكوا فقسين مركا واجب ياي باريتانكاس. وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل. وإن يعارض هذو مركا عارض غالبا يعني غالبا هذو كوري ما دو ذا الأصل أصل كاسي هذو غالب عارض ففي المقدم كالهر مرنا يكسو غنتهي يعني مركا ففي المقدم كالهر مرنا يكسو غنتهي تنافى النقل النقل مركا ويسكا يعني اسكو ديدي يعني أي فتنافى النقل النقل وحو يسكد إذا يسكد خلافي في المقدم خلهر مرنا يموح خلهر مرنا يا غالب كمس أصلك وعوالك نينوت المامي مسألة العلم قايد أدان هدي أصلك يا ظاهر كويس عارضان يعني كيبا مركا لهر مرنا يا أما أصلك يا غالب كويس عارضان يا ما مركا لقدم يا مسألة النوع عصاء العلم هو يسكد خلافين وخلاف باكسوغن. لكن على كل حال وحمركا يعني في عن سيدة شارح بالتلمامي إن مركا ليلة ذو مسألة ذو باب مضطردا ملها أصلك إيو مركا إسعاردان غالبك ومظاهرك وحيوقع بسمان مسائل مركا يعني ليس لعو قليها إن أصلك لهور مرين أيو يا مسائل ليس لعو قليها إن ظاهرك أما غالبك لهور مرين أيو يا مسائل يعني مركا ليس خلاف سيها إيكا لهور مرين أيو يعني مركا ومركا نوع كستباله ولكن وحوي خلاف كاسي مركا يسلامد ولي بقيس ارجحي وعلماء يعني مركا مدنا اي راجح تاي ان لهور مرنا يا اصل كمدنا اي راجح تاي ان لهور مرنا يا ظاهر كا ادو صور كنوع عصا اي مركا اقيب سمان صور كنوع عصا اي اقيب سمان سيضغ وحاو كورنا يا نظمي اسا مركا وحاو كورنا يا مركا اسا حن مركا شيخ النظمي يعني مركا سيضغ والأصل والظاهر في الحكم متى تعارض ففيه تفصيل أتى والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القال ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا أو سبب عرف وعادة أو يكون معه عاضد به قوي والأصل رجحه على الأصح إن سبب احتمال ضعفه زك ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط مسلما يعني وحو تلماما يا أفر قيبوض إنه قيب سمو وحو يا قيب أصل كالهور مرينيو يعني مركا يا قيب ظاهر كالهور مرينيو يا قيب الاسكو خلافي لكن راجح يتاي أصل كالهين لهور مرينيو يا قيب الاسكو خلافي لكن راجح يتاي إن ظاهر كالهور مرينيو يعني مركا سلع سيادة أي كتل ماما أشبه والنظائر كتل مامي شيخ مركا يعني الندمية أما خلاص سديس الندميين يعني مركا بيادة إن أخريني أي مركا إساوحا مركا كشيقية شيخ مركا شارحنا يعني وإشارة يا بعض الأمثلة أن مركا إساقوا كبحيي ووحاول وحا كميدا وحال إسقوا فقي إن مركا أصل كالهور مرنية سيدا وحاوية يعني وحاوية ومنها ما اتفق على تغليب الأصل فيه على الغالب كدعاوي أهل الدين والورع على غيرهم سيدا مركا إساقوا مركا عيد مركا الدين إيو حلال ميرد صاحبي عيد كالوحي أشياقته فالغالب صدقهم سيدا غالب كوين الرشياقيا والأصل براءة الذمة أصل كنا وحوي عدا وحلوش يقن إني بريت هايوي وهو مقدم هنا على الغالب بلا خلاف وحانو يهين يعني مركا أصل كاسي وأهبر أداسي غالب كان أما ظاهر كان ومدل قدم يولا قهر مرنا يولا ما ورنا يا مركا يساحا مركا يساقيق هذا الكوذا لهر مرنا وحلونا يا براءة أصل قابا لهر مرنا يعضينها كالسدان دينك استاو صاحب هذاني يعني بينه يعدين هكا السلام بالعرنية ومنها ما اتفق فيه على تغليب الغالب على تقديم الغالب يعني وحا كم إذا مركا يساق وحا لسكوها فقي غالب كمركا يساق إن لهور مرنية كشهادة البينة على عمارة الذمة يعني مركا سيدا وحاوه يبينه إن لو كانوا على عمارة الذمة فالأصل براءة الذمة يعني مركا الذمة دو هنا يكو عمبرانتها يا أما كم مشغول سنتها يعني الشيبة بينه لو كانوا وحورها إنه نكاس إغاقب مركا الدمادي ساس مركا يوحاسي سارن يهين ووحكم مقان أيهين سيدا سيدا يعني وحلو كان مرخاتي عدين إياه مركا فالأصل براءة ذمة أصل كوا براءة ذمة غالب كنا وبيندو إنه يروش يغيسو وحانا مركا لسكوا فقي يعني غالب كان إن لهر مرين أيو أيا مركا لسكوا فقي يعني مركا نوعية لسكو خلافين واجران لكن وحوية ميدك استبا يعني ميدبا أرجحا مركا على كل حال يعني مركا خلاصة أنت أصينات المميّة يعني تفاصيل مسألة ذا سيّو يعني ضوابط أي كلالات هاي يعني وقتي هذا مركي سجل أرجح أيه ظاهر ك يوقتي هذا الأرجح أيه غالب ك يعني أشبه أي سي تفصيلني ولا راجع دون إن شاء الله. وإن يعارض دو عارض غالبا غالبا دو كوري ما دو ذا الأصل أصل كاسي وبرعاد أصل قائه دو غالب عارض فتنافى النقل النقل بوحيس كوري ما في المقدم كالله هرمارين أيو أيام مركا علماء سيدا لغا صورة رأي أيسكو مركا أيسكو خلافتي. وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك التصحيب وما أيو الذي كي شرع شرعي يدل مركا كتصنيا على ثبوت سنان شاء وسنيا كتصنيا للسبب صابت مركا إساق حان وكالك صابت أصل مركا وكتصنيا صابت أصدرتيت إنه يعني مركا أتشوغ وحو شرع كتصنيا استصحب مركا صاحب صا وعفي عن مركا ما ظهر إني مركا نغت مفعول واستصحب الماء واستصحب واحد مركا صاحب ستا ما على ثبوته وحي مركا يسوحن مركا يعني شرع شرعي يدل أقوط السنية على ثبوته سقناشي سأقوط السنية للصواب صواب مركا يسوح درتيد وسقية هاي أقوط السنية مثل ذلك مثل ذاك حال كاس مركا اللميدي هاي وحن مركا وينوت المامية وحي مركا يعني الله لي يعني النص أما الدليل قوط السنية شيء سينو مسألة ذا حكم كيسو عين كاينو ياي وحي مركا سيدا سيدا الله لي حكم كائن يعني شرع كتسية إلا استصحابه أولا وهشده وحاوياه يعني مركا قيبت استصحابك كميدي هاي وحانا مركا إتهاي نصبا صاروري نسكاسي مركا إلا لهل الدليل نسخه وحلو حنبارا يا إنو محكم ياهي أو إحكام كيسي ومحكم كاها أيا لصاحب سنة يا لوه الشرية نصبا صاروري نسكوا عام نسك عام كي صار ريوح مخصص وخصيصين لمهلين إلى أنت اللي جاي ليه الدليل خصيصي وحلوه شنيا عموم كي سبا لوه شنيا عامني ما الله عمل فليا يعني لو ذا قيب وضن قيب تاستصحاب كأي سوق ذا جليا أهل علم ذا جماهير تودن وإسلا قبان هو مركا يعني إسلو قليه بعض أهل العلم بابا يدي مركا إسلا قيب تاستصحاب كما مدها هو يوحوي حكمكو إن وحوي إنه مستمر ياه دائما يدليل كحقي سالجا قاطي استصحاب حقي سالجا مقاضا استصحاب حقي لجا مقاضا بعض مركع علماء كم إذا أيه سداسي دايني لكن على كل حال يعني مركع وح مركع يعني ديبكم مسونا دليل استصحاب لجو إطلاقي وحانوا ياه حكم كاسي إشكال كما احتمالات كسوق لي كرو إنه حكم كان منسوخ ياه أما مخصص ياه وحلم إذا لما عسكنا إلى أنت اللي هلا إيوه وح خصيصي أما وح نسخي يعني مركا لما هلا إلا يعني مركا لما عسكنا إيوه إلا أنت اللي هلا إيوه وح نسخي أما وح خصيصي اللي هلا إيوه هدوق في قرطة وحاوي إلى ذي ماذا إذا وح ساقصه أنا مديون ساسالي يقوليه حده ومركا يساوح المركا وحلق وحنبار يا لورنا يا ديون تاوال يقوليه إلى أي عدد طوئنا دين كيسك قدهي وقصه يهي وأصل كاس هراء يا الاستصحابية الأصل بقاء ما كان على ما كان قاعدة مركز تورين وصمرين وصاص الليل الأصل بقاء ما كان على ما كان أصل كوحو هذي شيء كوحو أهان شرين باقي كوياهي أو سيدي أقوار سيهاي أي مركز حن مركز يعني أنقنية وما على ثبوته أي واستصحب صاحب ما أي الذي كي شرع شرعي يدل أكوت السنية على ثبوته سقناشيس أو سقناضي للسبب السبب درتيده سقناضي مثل ذاك كاس مركي سوح المركة وكل حال لم يدي هاي ويسقنا استصحابه يهي وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف وما بماض وما أيوى الذي كي مثبت يعني مركا الله سغي للحال حالك الله سغي مركا وحجر الله سغي بماض يعني مركا وحاو أهاضي يعني مركا مدحصل أي يعني وقتك هرنا مدحصل أي أيو أهاضي بماض أي في ماض وقتك هرنا مركا مدحصل أي أيو أهاضي فهو يسوق مقلوب مثل الدبجدي وعكس الخالي كي أي نصوم الرئيلت كي سوي كجري ما كي مركي سقى يعني حاله لم يديها الجهيل مركي سقى لقى جاهل نقضي المصرف فيه سيدا مركا وحا لغو صرفين ايو يعني دحدي سيدا الله بحنا ايو مركا لغو جاهل نقضي يعني على الذي مركا لو دليل شدو دليلين تلغو دليلين ايو على الذي الآن لذاك يعرفو على الذي يعرفو مركا سقى كالقرن ايو يعني مركا لذاك كاس لو قرن ايو الآن هدا لو قرن ايو ان لغو دليل ايو لقدره واقع ورن ايو سيدا سأهان شري أنا واحد من الماميان وعد استدلالك وحكم إذا نوع لي هذا مقلوب الاستصحاب أما معكوس الاستصحاب لبعض مد والبواله إطلاقه مقلوب المركو كله وحقوق إشارة يا مجيء سين مقلوب الاستصحاب لي هذا وعكس الخالي مركو كله وحقوق إشارة يا إن مجع كلنا لي هذا إن لي هذا معكوس الاستصحاب استدنا إن لي هذا وحوينات الماميان لبعض مجع بينه لي هاي مركا يعني شيبا وحوي يسيل لو سو غاري سيدي مركا لو اركاي با لا قدر يا باغي هورن انو اهان جيري سياسيدا ا لو اركاي لو سو غاري ايا وخا لا قدر يا واغي هورن انو اهان جيري اوقاف سو سوتاي او مركا اسغا سي لو استعمالو اما وخ لو صرفي ايا مركا لا اركاي اوقافتانا شروطودي لا غران ماي يعني وخي ليرا لو بخيي شرطيدا الى هايين يعني ميد لا غران يا ماها وخا لا قدر يا إن وحوي سيدا هذا مركا الله بحنا يا مركا يسقى الله صرفنا يا وقفت الله بحنا يا وحيالها لغو بحنا يا إن واجي هرنا يسيدا سهان شرتي أي مركا لقدري واجي هرنا يسيدا سهان شرتي أي لقدري مركا وحنا قلنا يا استصحاب الحال وحيدا دان مركا يسقى لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا بالأمس لكان غير ثابت اليوم لكنه ثابت اليوم لكنه ثابت اليوم يعني وحوي شيء ما انت سغني هدان ومركا شري جيرين ما انت ما جيرين مركا هدو ما انت و جيره waxay ku tusinaysaa jiritaanka uma anta jira inuu shalayna sidaas u jiray hadal yar oo noocaas oo kale isku noonoonaya ayaa cabira shayga ma anta jira hadii aanu shalay jirin wuxuu noqon lahaa mid aan ma anta jirin buu noqon lahaa marka ma anta hadaba waa jira waxa ka dhalanaysa shalayna inuu jiray ayaa ka dhalanaysa baydaad arinta noocaas oo manciba lagu soo arooriyo waxa lay markay isaga kama laazimayso wax kasto maanta jira inay shalay jiree oo waxa way waxyaalo badan oo markaa soo darinaya ayaa jira sidaas awada arinta noocaas arin quwo badan ma ahaayo markay isaga waxaan xoog badan waxa la arkay waxyaalo badan oo xadiisa ayaa la arkaya waa in shalay jiree markay isaga maanta soo darinay waxyaalaha markaa kale u misaaliyaan waxa kamida reer Madina waxa lagu arkay markay isaga baahlay saac iyo qaanin oo haystaan beegay markay haystaan oo saac ay yiraahdaan waxa la qadaraya la oranaya markay isaga saac reer Madina haystaan waxaynu markaa xisaabinaynaa in saaci waqtiga Nabiga jiray sallallahu alayhi wasallam inuu yahay wuxuu noqonaya markaa taqdirkeenu sida qadarayna wuxuu noqonaya maqlubul istisxaab ama macquusul istisxaab noqonaya marka noocaas ayuu markaa gudagalay nin iyo qof dumar ay isqabtay markay isku qabteen waxay tiri markay isaga ninkani waxa weeye wuxuu ahaa yaani markay isaga nin marka mucsir ah oo yaani markay isaga aan waxba markay isaga marka yaani wax biila iyo waxba ima siiyo mucsirna markay isaga weeyo markay isaga ima biirin karo xaaladiisa la eegaya xaalka marka ay isqabteen waxay tiri dhow sano markay isaga marka mucsir buu ahaayo yaani marka sidaas ay marka xaaladiisu ahay wax biila marka kama helin marka waxa la eegaya markan xaaladu yahay ayaa la eegaya waxa weeye hadii markay isaga marka uu mucsir yahay yaani markay isaga waxan marka qofka dumar qowlkeeda ayaa la sidiqaya laakin marka hadaan uu mucsir ahayn warkii hore ay tiri markay isaga waxan marka mucsir buu ninkani ahaayo muddada inta la eegay ma biilin yaani waxa weeye warkeeda markay isaga yada lama aqbalayo oo xagga kale la hormarinaya wama bimaadin musbatun lilhaali وما والذي كي مثبت مركا لسغي يعني مركا وما اي والذي كي يعني مثبت لسغي بماض الماضي مركا لسغي للحال حال كدرتيتنا الله سغي وما اي والذي كي مثبت لسغي بماض وقت هور لسغي وين وحاسي وقتي هوري جيري جيري با لا سوغي waxa loo sugay waqtigaa hore inuu jiri jirayna waxay ahaatay lilxaali ay lisubuutihi fi lxaali, sugnaanshaha uu sugan yahay yacni xaalka ou hadda jiro ayaa loo sugay. Wamaa ay waladii kii musbatun la sugay bimaadin, waqti hore la sugay, ay fii maadin, baadu waa iska darfiyo, waqti hore la sugay loona sugay lilxaali ay lisubuutihi, sugnaanshaha uu sugan yahay yacni marka ay fi lxaali waqtiga markiisa waxaan markaa gudihiisa hadda uu sugan yahay xaadirka ah waqtigan hadda jooga sugnaanshaha uu sugan yahay darteedna waqtigaa hore loogu sugay hee fa huwa maqluubun istisxaab la dabageddiyey weeye wa caqsu lxaali yacni kii aynu soo marray istisxaabka kii lidkiisa hawey ka jaryi maa juhila ka jaryi maa xaaluu la mid yahay dareerinta kii juhila laga jaahil noqday fiihi lmasrifu yacni markaa makaanka lagu sarfinayo gudihiisa laga jaahil noqday ee waqafaha cala alladii marka isagaa kii lagu dareeriyo yacni markaa korkiisa yucrafu alaana lidaaka yucrafu la garanayo alaana hadda lidaaka kaas loo garanayo misaalkeedu saasoo kale ahaatay inaad waxa kuu bannaan inaad markaa mithaal ka dhigto aad tirahdo wadalika ka jaryi maa juhila yacni taas mithaalkeedu waxay ahaatay ka jaryi maa juhila sidaa tamthiilkaaba fiican walakhdu biladii lahu rujxaanu min aladilati huwa istixsaanu ahuwa taksiisu yucrafu aw taksiisu bicurfin maa yacum waracya alistislaaxi bacduhum yaum waraddu kownihi daliila yanqadix wayaqsuru atacbiiru canhu mutadix walakhdu marka qaybaha istidlaal istisxaabka waxaa ka mid a qayb kale aanu inoo sheegin oo la yidhaahdo istisxaabu xaali lijmaaci ilaa maxalli nizaac yacni in la istisxaabo ijmaaca ama itifaaqa xaalkiisa yacni maxalkii laysku khilaafsanaa yacni loo jiito oo loo istisxaabo. Masaala ayaa waxay leedahay yacni markaa qadar laysku waafaqsan yahay iyo suuro laysku khilaafsan yahay. Ittifaaqii markaa laysku waafaqsanaa mas'alo ayaa lasoo jiidanayaa, waxaana loo soo jiidanayaa waxa weeye suuradii laysku khilaafsanaa. Waxaa la odhanayaa mas'alada noocaasi waxa weeye waa marka istisxaabu xaali yacni marka istisxaabu yacni suurati yacni markaa ijmaac ilaa xaali nisaac yacni sidaas iyadaa baa la odhanaya. Tusaalihiisu waxay ahaatay ninka waxa weeye biyo waayey ee gegabaystay salaadiisu inay asaxayso ee waqtigaa uu biyaha la-yahay waa laysku waafaqsan yahay. Ha laysku waafaqsanaadee nin baa salaadii galay, salaadii isagoo gudaha kaga jira, oo aan salaadii weli dhammaysan ayuu biyo arkay, ama biyaaba markay isagaa cid la soo marto tii war biyahan ma doonaysa, salaaddaa uu ku jiraa ma ka buraysaa, oo ninka marka isagaa yacni gagabadiisii intay burto inuu weysaysto ma laga dalbayaayo, waajib ma ku tahay inuu weysaysto yacni gagabadii ka kacma tahay, mise waxa weeye gagabadu inay asaxayso marka hore waa la ysku waafaqsanaaye, ittifaaqaa horea lasoo jiidanaya. Waxaa laleeyahay asal waxay ahayd inay ittifaaq tahay salaadiisu inay asaxayso, daliil cad oo ittifaaqaas buriya, haddii aan lala iman ittifaaqii uu ninku weli weheshanayaay oo isagu haystaay oo kusii baaqi noqonayaa salaadiisi. Suurada noocaasoo mas'aladii laysku yacni waafaqsanaa, suuro kaloo laysku khilaafsan yahay in loo soo jiito, iyadana istisxaab baa la yidhahdaa. Marka noocaasi waa nooc daciifa weeye, sida marka noocan markaa macquusul istisxaab la yidhahdaa daciifka uu yahay, ayaa noocaas kalena uu isaguna daciif u yahay, oo markaa waa noocaadu daciif ah. Waayo mas'alo laysku khilaafsan yahay oo ikhilaafkeedu muxaqaq yahay baa waxaa la doonayaa in ijmaac loo deliishado, waaba mukhtalafatu fiihi, waaba laysku khilaafsan yahay mas'aladee, sideebaa markaysa waxaa loogu deliishanayaa ijmaac? Mas'alada noocaasi markaa iyaduna qaybaha istisxaabka ka mid tahay, waana nooc daciif ah. walakhdu qaadasho la qaato biladii lahu rujxaanu ka raajixnima usugnaatay min aladilati yacni xaaluu ka mid yahay huwa istixsaanu istixsaan baa la yidhahdaa, awa istixsaanku takhsiisun markaa khaas yeelis weeye bicurfin curfi lagu khaas yeelo caado maa yacumu wax lafdigiisu caam yahay waracya alistislaaxi bacduhum yaum wa yaumu waa u qasdiyaa yacni racya wa bacduhum barkood oo culammada ka mid yaumu waa u qasdiyaa racya alistislaaxi istislaaxa markaa in la ilaaliyo almaslaxatu lmursala ilaalinta markay isagaa la ilaaliyo inay ka mid tahay iyaduna markaa qaybtaas يعني waxa weeye istidlaalka ay culimada qaar kood u qasdiyaan waraddu kawnihi ahanshiisa marka uu yahay daliilan daliil u yahay daliilkaas oo yanqadi xuqu dhanbalmaya ama ku cadaanaya bimaana nafta marka isaga xoo qofka mujtahidka ama caalimka qalbigiisa marka isaga ku sugnanaya ويقصر التعبير تعبير كنا مركيسا وحن مركا يعني عبرات العبرانة أي كقامنا يسو عنه حقيسا متضح يعني مركا تفسير كسلا لغفة سراء يعني مركا استحسان كنو السلاسي هاي ردين تلا ردين ايا ومتضح مدعا داني يسوي وحاوينو تلماما يالك أنه وحاوي وحا ليلادو استحسان ليلادو علمدو تفسير كيسا يسو خلافين أقوالنا أي كيلادين ayuu ino tilmaamayaa marka istixsaanku inuu ka mid yahay yacni marka qaybaha marka istidlaalka inuu ka mid yahay ase ahaatee tacriifka la tacriifinayo ayaa waxa weeye culammadu ay isku khilaafeen culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa in marka daliil marka yacni laba daliil ka xoogga badan qaadashada la qaata istixsaan la yidhaahda waxay yidhahdeen al-akhdu bi-aqwa dalilayn kolba labada daliil ka xoogga badan qaadashada la qaato waxaa la odhanayaa istixsaan baa lagu itlaaqayaa bay yidhahdeen qaar kale waxay ka cabireen oo yidhahdeen marka isaga maaya waxa weeye al-cuduulu yacni marka can qiyaasin aqwa yacni marka waxa weye yacni al-cuduulu can qiyaasin ilaa qiyaasin aqwa minhu yacni qiyaas in laga weecdo qiyaas kale oo ka marka yacni xoog badan looga weecdo ayaa istixsaanka la yidhaahdaa bay bacdi kalena ku fasireen qaar kale waxay yidhaahdeen maya istixsaan waxa la yidhaahdaa wax lafdigeedu caam yahay haddii marka isaga la khaas yeelo curfiga lagu khasiso lafteedu waxay noqonaysaa istixsaan bay noqonaysaa bay yidhaahdeen istixsaan ayay noqonaysaa bay yidhaahdeen sida marka isaga shay baa lafdigiisu marka isaga uu caam yahay lafdiga caamka caadadu waxay ku dareertay in marka isagaa loo jeedo wax gaar oo marka isagaa ka mida marka isagaa in loo jeedo ayaa marka caadadu ku dareerta takhsiiska waxa gaarkaa marka isagaa la khasisayo ka midka waxa ee curfigana lagu khasisayo waxa la odhanayaa waa istixsaan baa marka isagaa la odhanaya sida masalan marka isagaa yacni suuriyada marka la kireeyo ee lacagta marka isaga waxan marka laga bixiyo yacni iyadoo marka isaga waxan marka lafdigu waa iska caam laakiin waxa weeye takhsiiska asalku wuxuu ahaa marka isaga waxa wuxuu mar hadduu ijaare yahay oo qadarka yar buu qofku kiraysanaya kirada yare uu qadarka yar xaajada uu kusoo gudanayo kiraysanayo inay mucayan noqoto muddadu iyo biyaha qadarka uu isticmaalayana inay mucayan noqoto sidaasay ahayd baabul ijaara saasay keensan lahay sida ha keensatee curfigii baa khasisayo curfigii waxaa loo bartay inaan qofka waxba lagu ilzaamin waxyaalaha noocaasoo kalea la iska cafiyo oo iyadaan biyuhu muxadad ahayn waqtiguna muxadad ahayn inay u bannaantahay marka isaga inuu isticmaalo marka shaygii waxa weeye taxdiidka u baahnaa waxaa lagu khasisay marka isaga curfiga ayaa lagu khasisay waayo waxa noocaasoo kalaa gorgortan